بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 73 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة. وهنا يأتي التنبيه على أن هذه النعم التي عندك عليك أن تؤدي شكرها، وإياك أن تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. وكل نعمة أنعم فيها على الإنسان عليه شكرها، أن يشكر ربه بقلبه وبلسانه وبجوارحه، وأن يستخدم هذه النعم في مرضات مسديها. ثانيا، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فأقسم تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واتفكوه، ولا يقابلنهم عليه، وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. إذن سيسأل الإنسان عن كل شيء. ثالثا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنثى، حيث أخبرت أن ذلك فعل الكفرة. وقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه وإذا بشر، هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه. فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما ندري أي خير، لرب جارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. هذا كلام الآلوسي، وفيه النقل عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، وقد ذكر البنت بالجارية، والعرب تسمي البنت جارية لأن محبتها تجري في القلب. وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير بالعمل الصالح والدعاء. والابن سمي ابنا لأنه من البناء، وهو ثمرة، كما أن الثمرة هي تخرج من الشجرة فتكون ثمرة من الشجرة، وكذلك الابن لمحبته ولأنه من الإنسان يقال له ثمرة الفؤاد. وربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأبناء أولاد ذكور أو بنات، إذا أحسن الإنسان تربيتهم وتوجيههم فإن أعمالهم تكون في أعمال آبائهم ذكورا وإناثا. وقد يكون من عمل الأنثى الخير الكثير أكثر من الذكر، والإنسان في كل رزق يرزقه فليعلم بأنه رزق من عند الله تعالى، فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يؤدي حق الله في هذا الرزق كيف كان. رابعا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص، ما ترك عليها من دابة، أي لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصي يهلك بها الحرث والنسل. ولكن يؤخرهم عن تعجيل عقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. وفي هذه الآية الكريمة بيان على أن كل إنسان يقع في الذنب لا محالة، ولكن على الإنسان أن يلاحظ نفسه، يلاحظ قلبه، يلاحظ قلمه، يلاحظ عمله، يلاحظ كلامه، ثم يسارع الإنسان بالتوبة والاستغفار حتى ولو تكرر منه الأمر. خامسا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. روي أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبارة تموت في وكرها بظلم الظالم. إذن ربنا قال: واتقوا مصيبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالإنسان يحذر من الأشياء التي تعم، والخطايا تؤثر في كل شيء، حتى الحوت في بحرها وحتى النمل في جحرها، كما روي عن أبي هريرة في ذلك. سادسا، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. سماه وليا لهم لطاعتهم إياه. سابعا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير، وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذلك لينك الأمرين، وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. وتأمل أن القرآن فيه هداية، بل هو عين الهدى، وأن الإنسان يستدر به رحمة الله تعالى، فالمؤمن يقرأ ويتعظ ويعمل فتغمره الرحمات. ولا ننسى مقولة الطبري حينما قال: حينما اشتغلنا بالقرآن انهالت علينا البركات. أسأل الله البركة لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في كل زمان ومكان. معاني الكلمات: كظيم، ممتلئ غما وحزنا، هون، ذل وهوان، يدسه يدفنه، لا جرم حقا، مفرطون، متروكون في النار، منسيون. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة تبين فيها حال المرأة في الجاهلية القديمة والحديثة وحالها في الإسلام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ثانيا، سبح الله بصفتيها العزيز والحكيم، ثم اعلم أن العزة والحكمة لا تنال إلا منه، فاطلبها من مالكها جل جلاله وهو العزيز الحكيم. فسبحان العزيز الحكيم. وأنت حينما تسبح ربك تفكر بمعاني ما تقول، فأنت تنزهه عما لا يليق به لكماله وعظمته وجلاله. وربنا جل جلاله هو العزيز وهو الحكيم. والإنسان ينال العزة بطاعة الله، أما الذي يعصي ربه فإن المعاصي تذلهم وتهينهم، والسيئة ما سمي السيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. التوجيهات: أولا، المؤمن إذا تذكر أنه مسؤول أمام الله، المؤمن إذا تذكر أنه مسؤول أمام الله عن قوله وعن فعله، فإنه يحذر من قول السوء ومن عمل السوء. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وسوف يسألنا عن كل شيء. ثانيا، أحسن معاملة بناتك وأخواتك، وأظهر البشرى لمقدمهن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولذلك الإنسان إذا ولدت له أنثى يذبح العقيقة، وإذا ولد له ذكر يذبح العقيقة، وفي ذلك إظهار البشر بما رزقه الله تعالى. ولذا الذرية امتداد لعمل الإنسان. نعم. ثالثا، احذر أن تكون ممن زين له الشيطان سوء عمله فحسن له القبيح وقبح له الحسن وهو غافل. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولذلك نحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى نستفيد فوائد من ذلك، أن نتخذ موقفا وهو موقف المعاداة الشيطان. ولذا فإن كل عبادة فهي معاداة للشيطان. ولذا سمي المحراب محرابا لأن الصلاة حرب على الشيطان. وربنا قال: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.